يا شيخ بالنسبة للذي يلبس الجراب الجراب نعم. بدون ينوي انه يمسح عليه وبعدين يقولون اذا لم يمسح على طهارة مثل الضحى لهم جاء الظهر يمسح اذا عار ولو ما نوى النبي ولو ما نوى النبي يمسح اذا لبس على طهارة وجاء الظهر يحب ان يمسح يمسح وان احب ان يخلع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.